وإذا كان معرفة فالتعلق الحال، وإذا كان يحتمل هذا وهذا جاءت الوجهان. أحسن الله عليك. نقرأ ماذا يكمل الكلام على بجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجل على وجهين. دخلنا على وجهين. ما هو إعرابه على وجهين؟ على وجهين وهو خبر. هذا في كل الكتاب. خبر. خبر أول على بجل. خبر أول على بجل. لما؟ لأي شيء خبر؟ كلمة بجل. بجل. بدل بعض من كل حرف. بدل. ممكن تقول حرف. نعم. بدل حرف. فهو بدل من وجهين. مجرور بالبدل. نعم. بجل على وجهين حرف بمعنى نعم. واسم وهي على وجهين، اسم فعل بمعنى يكفي، واسم مرادف لحسب. ويقال على الأول بجلني وهو نادر، وعلى الثاني بجلي. قال ألا بجلي من الشراب ألا بجل. لماذا في الأول نقول بجلني وفي الثاني بجلي؟ لماذا نحن في صفحة 61 بعد المئة؟ لماذا نقول في الأول إذا اتصل بها؟ نعم، لأن النون، لأن النون هنا، لأن النون هنا تدل على أن بجل وهو حرف بمعنى نعم. والثاني، والثاني اسم بمعنى يكفي. وقال الأول اسم فعل والثاني اسم مرادف. نعم. لكراهة تعقب أربع متحركات. نعم. لكراهة تعقب أربع متحركات. لا بس النون هذه يعني خايا. هو يسأل عن النون ولا عن اللام؟ يعني يكفيني يكفيني. سؤال عن النون. لما نون القاف تقرا على اي واحد. لا بدل. هو الفاعل العادي. اسم فعل يعني انه كالفعل يحتاج للنون لتتصل بالياء. اما الاسم هذه فهو لا يحتاج. اسم الفعل لتتصل بالياء بعدين يحتاج للنون. اما اسم العادي فإنه لا يحتاج. يعني حسبي وخطي وخطي أيضا خطي إذا جعلتها بمعنى اسم. يعني لأن نون الوقاية تدخل على الفعل واسم الفعل صحيح؟ نون الوقاية على الفعل واسم الفعل وأحيانا على الحرف، لكن الأسباب لا تدخل عليها. ألا بجلي من الشرابي. ألا بجل هنا استعمله بمعنى يكفي. اسم المرادف بمعنى حسبي. حسبي. بين الشباب ألا بجل. وهنا الثاني لم يأته النون. لماذا؟ والأول لم يأته النون. والأول لم يأته النون. أقصدون الياء. لماذا لم يأخذ بجلي؟ الشعر. الشعر. ما هذه إعراب بجل هذه؟ توكيد لا يجب أن يأتي الضبط كاملا. هذا توكيد الضبط. ألا بجل. ألا توكيد لألا وبجل توكيد لبجلين. والتوكيد اللفظي لا يجب أن يكون فيه كل ما كان المؤكد. نعم. نعم. بل. بل حرف إبرابي. بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال، نحو الآية وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد. ونحو الآية أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. أم يقولون به جنة أم يقول به جنة بل جاءهم بالحق. وإما الانتقال من غرض إلى آخر نقف عند الأول الإبطال. ما ماذا بل في الإبطال في الإضراب أبطل ما قبل بل هنا حرف إضراب يعني حرف استئناف والجملة مستأنفة لا يعنيه الإبطال حرف إضراب بالإبطال يعني تنفي المعنى الذي سبقها نفي ما جاء قبلها إنكار ما جاء قبلها يعني رفض ما كان قبلها نعم يعني ما قالوا كذب نعم هؤلاء كلهم عباد مكرمون ذلك به جنة ليس به جنة وإنما جاء بالحق فهي حرف استئناف للإضراب الإبطالي نعم ننتقل بعده إلى وإما الانتقال من غرض إلى آخر الانتقال هذا منصوب لماذا؟ معطوف على الإبطال الانتقال لماذا هو منصوب؟ الأخ يقول معطوف على الإبطال وأين حرف العطف؟ الواو وأما أو إما هنا إما على إما العراق تقول يجب أن نعرف العراق إما ماذا نقول الواقع وإما حرف التفصيل حرف التفصيل الانتقال معطوف على الإبطال مصبوب بالعطف الواقع وإما حرف السين كالأولى أيضا الانتقال معطوف على الإبطال مصبوب بالعطف صحيح شيخنا هل له محل الإعراب يكون إما نعم ما محله في الإعراب إما تفصيل أما وإما تفصيل لكن أما فيها شرط لا يكون شرط حمد إما حرف تفصيل لا معنى لا لا لا شرط يثبت بعضهم زعم أن إما محطوط على أن إما محطوط على إما لكن هذا لا يجوز لا يطبق الحرف على الحرف معنى الإضراب في الآية الأولى الإضراب قلنا ذاك ما مضى وإنكاره لا في الآية نعم معناه في الآية اتخذ الرحمن ولدا لم يكن له ولد هذا قول باطل لم يكن له ولد نعم وكذلك ليس به جنة ما بعدها يضطرب بما قبل يعني بل عباد مكرمون بل عباد بل يعني ليس له أولاد وهؤلاء المذكورون هم عباد مكرمون وقال الملائكة ملائكة الله قال هم عباد كالقرآن ليس بالملائكة أولاد الرحمن أو بنات بل هي عباد مكرمون فعباد خبر في محذوف بلغت نعم ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه أي وجه؟ الثاني الانتقال ومثاله ماذا؟ مثال ماذا؟ مثال الانتقال مثال الانتقال الانتقال نحن وضعنا خط اعتراض يشعر أن مثاله هو مثال الانتقال ولولا خط الانتقال لظن القارئ أن هذا مثال المال ترجع المال لقول المالك وخط الانتقال واجب أشعرنا أن المثال هو خاص بما قبل الاعتراض وبينهما اعتراض وبكل أسف ما وجدت من يفعل هذا بكتاب باء يضع الكلام هكذا وينسره وعليك أنت تفتش عن العلاقات. يجب أن نمسك بأيدينا ونوصلنا إلى ما هو قريب من الصواب ولا يتركنا قاعد عن الهاتف. فمثاله يعود على الالتقاط. ومثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ونحوه ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فالبال حرف عطف للإضراب الانتقالي. حرف عطف وهناك تأتي حرف إضراب. نقول حرف إضراب أفضل. بل حرف إضراب للانتقال. حرف إضراب للانتقال أو انتقالي. نعم. وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح. ما معنى حرف ابتداء؟ نحن تكلمنا فقلنا حرف ابتداء أو كذا وكذا. ما قلنا حرف ابتداء؟ في وسط الكلام لا يكون. في وسط الكلام لا يكون ابتداء كما قلت. إذا ما هو؟ ربهم هشام يخلط. هم يخلطون بين الاستئناف والابتداء. ربهم هشام خاصة يخلط بين الابتداء والاستئناف حتى يأتي الجملة الابتدائية ويكون السلفية وليس ابتدائية. سنرى هذا بعد. والنحات كذلك أحيانا لا يميزون بين الابتداء والاستئناف. الابتداء ما يكون في أول كلام، الاستئناف يأتي بعد انتهاء الكلام الأول، الاستئناف يأتي بعد كلام منتهي الأول، والابتداء يأتي في الأول. فهنا هي استئناف. قال لا عاطفة لكن أيضا ليست دائما. هل استئناف؟ هل هذا تسمح في العبارة؟ ألا هذا تسمح في العبارة؟ يعني يقول ليس تسمح عن هذا على اعتقادهم. سترى بهشام يخلط قصدا عندهم الابتداء والاستئناف واحد، لكن نحن نقول الابتداء في أول الكلام والاستئناف بعد انتهاء كلام تام. كما يكون في محاكم يهودية الآن، محاكم يهودية في كل بلد إسلامي عندنا محكمة بدائية ومحكمة استئنافية. متى تبدأ الاستئنافية؟ بعد الابتدائية، بعد انتهاء الدارية والقرار. هذا يهودي لا يقبل. القاضي إذا حكم فله الحكم في الإسلام لا يرد ولو كان على الخليفة. القاضي له أن يحكم على الخليفة، والمحتسب يراقب القاضي والخليفة. المحتسب في الإسلام مسؤولا عن المسلمين جميعا، ويدخل فيهم القاضي والقضاة والخليفة والوزير والوزير. لكن نحن الآن مع اليهود فكان يجوز وكان يجوز. فالقاضي يتشك والمحكم يتشون وشون الزور بمئة ليرة خمسين ليرة يأتونا على أبوه. نعم. إذا هو حرف استئناف، لكن هناك إشارة لطيفة. أحيانا تأتي بل في أول القصيدة، بل رب كذا وكذا، بل رب كذا، بل كذا، فيأتي ببل وبعدها رب. فماذا نقول عن الجملة؟ ترى في كثير من القصائد والأرجاز أولها بل أو ورب. ورب الأول قصيدة الواو أو بل. بل رب تقول بل رب رجل رأيت كريما، بل رب كتاب قرأت، دون أن يكون قبله كلام. فهذه بل ابتدائية. لا مثلا حرف ابتداء إذا جاءت في أول الكلام أو قصيدة أو رجز فبل حرف ابتداء لا عطف لا إضراب حرف ابتداء ولكن البصريين زعموا أن المتكلم يعطف هذه الجملة على شيء في نفسه يقدرون في نفس المتكلم شيئا عطف عليه هذا فيقولون حرف عطف هذا ضعيف قد تجدون هذا في كتب يعبر عن الواو وبل لأنها حرف عطف لما في نفس الشاعر أو المتكلم السبب أنهم يقولون المعنى في قلب الشاعر فأنت عندما تتكلم على ابن الجامي يجب أن تدرك ما في نفسه تقول لها بأنظر أنها إذا جاءت أول الكلام فهي ابتداء حرف ابتداء وإذا جاءت في وقت الكلام فهي حرف استئناف إن شاء الله ومن دخولها على الجملة قوله بل بلد ملك الفجاج قتموه قتموه لو جاء إلى هذا البيت هل جاء في أول قصيدة أم في وسطها ترى أنه في وسطها قبله أبيات ما دام قبله أبيات فإذا هو حرف إضراب إضراب و سنة يكون يعني حرف استئناف لأنه مضى قبله كلام أما إذا جاء في أول كلام فهو حرف ابتداء كل كلام يبدأ ببل أو الواو أو ربة وربة إذا كان في أوله هذا الكلام فنقول حرف ابتداء وإذا كان بعد جمع أو كلمة نقول حرف ابتداء إن شاء الله ما هو الفرق بين الإضراب والاستئناف؟ الإضراب فيه استئناف وقد يكون عطفا أحيانا قد يكون فيه عطف الإضراب قد يكون فيه عطف وقد يكون فيه استئناف ترى من حيث المعنى المتكلم يعطف أم يستأنف فهنا بعد أبيان سنقول هذه بل حرف إضراب للإسباب للإستئناف إذ التقدير بل رب بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جارة طبعا الجر برب مقدرة وبعض القائلين الواو أو بل هي الجر فهذا ضعيف وإن تلاها مفرد فهي عاطفة جاء أفعص ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب كضرب زيدا بل عمرا بل أمرا وقام زيد بل عمر فهي لجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء كالمسكوت عنه يعني ليس الإضراب ولا للإعتقاد فإن الحكم صحيح الأول ويأتي بعد رجل يعني يبقى الحكم مسكوتا عنه لا يتكلم الكاتب عن شيء فيه لأنه ما مضى صحيح نعم هنا يعني لو قلنا اضرب زيدا بل عمرا نعم ما يعني هل يضرب زيدا أم لا الأول اضرب زيدا بل عمرا المراد اضرب عمرا وينفي ضرب زيد أو يسكت عنه يسكت عنه هذا نقول ليس فيه حكم فالحكم لما بعده وقال زيد بل عمرا القائم هو عمرا فالأول ليس له علاقة ببلد لا الإبطال ولا الانتقال ما معنى العطف هنا دكتور؟ ما هنا؟ العطف العطف أن عمر معطوف على بلد مرفوع بالعطف منصوب. وأيضا عمرا معطوف على زيدا منصوب بالعطف بل حط عطف للإدراك. وعمر معبر معطوف على بقية لكن هنا جعل الحكم هنا جعل الحكم السابق كالمسكوت عنه الأول مسكوت عنه لكن الثاني هو المراد الحكم الثاني وعلقت عليه في الحاشية يعني تجيز الحكم عنه فهو مسكوت عنه لا علاقة له بالحكم ليس مطلوبا منك أن تطلب ليلا ولا المخبر منك أنه قام به مسكوت عنه الحكم الثاني والأول مسكوت عنه. إذا شيخي العطف من ناحية الإعراب فقط ليس من ناحية الحكم. حرف عطف والاسم بعدها معطوف عمرا معطوف وعمرا معطوف ما معناها؟ معناها حرف عطف إعراب حرف عطف معناها لي للإضراب؟ لا لا حرف عطف عاطفة إثبات الحكم لما بعده هذا وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها هذا عكس ما مضى الأمثلة التي مضت قبل نسبة عما مضى الثانية أنه يرفع الحكم عن الأول ويجعل لما بعده يقرر الحكم عليه قال يقرر هو لم يقل يرفع قال يقرر ما قبلها يقرر يعني لا يرفعه إذا كان فاعل أو مفعولا فإن الحكم ليس له وإنما بعده بتقرير ما قبلها على حالته وجعل يرضيه لما بعدها يعني الأول يبقى كما هو والثاني ضده ما قام زيد يعني ما قام زيد ما قام فعلا لكن الذي قام ما قام زيد بل عمرو قام بل عمرو قام يعني نثبت العكس لعمرو طبعا لأن الفن نحو ما قام زيد بل عمرو ولا يقم زيد بل عمرو وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها وعلى قال بل ما قام أو لا يقم وعلى قولهما فيصح ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعد فيصح ما زيد قائما بل قاعدا لأن ما بعد ليس وخبرها مصروف وقاعدا مرفوف على قائما وبل قاعد بل قاعد ويختلف المعنى ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه قال هشام محال ضربت زيدا بل إياك انتهى فإذا لا يعطف ببل إذا كان غير النفي يعطف بها بعد غير النفي وشبهه إذا كانت النفي لا يعطف هذا رجل لكن هو يعطف الحقيقة هذا رجل ضعيف ضربت زيدا بل إياك بل عمرو ممكن انتهى قال الضرب أصبح عاد بعد بل ومن هم هذا الآن يجيب عليه ومن هم هذا ذلك ومن هم ذلك مع سعة روايتهم دليل على قلته أنه ورد في كلام العرب لكن لا يحصل المعمم وعلى سعة روايتهم ما معنى الكوفيون ذكرت لكم أن روايتهم أوسع وأحكامهم على الواسع البصريون روايتهم محدودة فبعض الأحكام تنبع عن الكوفيين مقبولة لكن لا يحسن تعميمها سب ما سبب اتساع رواية الكوفيين؟ أعرف ما سبب اتساع رواية الكوفيين؟ ابتدائي اتساع الواجب. البلاد العربية داخل الجزيرة العربية هم العرب الفصحاء وحولهم عرب لغتهم صحيحة لكن ليست فصيحة، فالبصريون نقلوا عن ما هو في داخل الجزيرة، يعني ما يسمى بالقصيم، القصيم وما حوله. أنا زرت القصيم ودرست فيه، القصيم غزة وغزة وما يسمى بالبكرية دعامية من ذكري. يقول الشاعر لا لا نعم عنيزة نجد المنطقة العالية ضمن الجزيرة فيها الأقحاء وكذلك ما حولها من الأعراف، ثم قبائل لها لهجات، وهذه اللهجات صحيحة لكنها ليست الفصيحة والفصحى. فالبصريون يعتمدون على الفصيح والأفصح، الكوفيون يستوعبون اللغة، وهذا هو الصواب. إذا أردت دراسة اللغة فيجب أن تدرس جميع أبيقها لا تخص جبهة، ولهذا كان أحكام الكوفيين أوسع. تقول وساعة رواتهم تبين أن هذا والد لكنه قريب لم يرد عند البصريين، فإذا لا يقبلوا على أنه الفصيح أو الأفصح. هنا قال ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعد ويختلف المعنى. اختلف المعنى بين قاعدا وقاعدا، كيف يختلف المعنى؟ على قول الكوفيين يختلف، ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه. قال هشام كذب، بل إياك يعني هو معطوف، وإذا جاء في نهي أو نفي فيكون أمر هو القائل وما قبله، بل لا يقبل أي شيء. لا يقول زيد بن عمرو أنت تأمر عمرا بالقيام ولا تأمر زيدا به، صح؟ بأن بينما إذا لم يأتي قبلها نفي أو نهي كان مسكوتا على الأول والعقل الثاني، إذا جاء نهي أو نفي فالفقه الثاني، نعم. وإذا جاء خبر فالأول مسكوت عنه لا ينفع شيء، والمقصود الحكم الثاني، نعم. فاختلف المعنى بالنهي والأمر، نعم. والنفي أيضا، نعم. هنا بل قاعد، نعم. هي معطوفة على زيد طبعا، نعم. معطوفة مرفوع بالعطف، نعم. كيف قاعد وقلنا قاعد معطوف على زيد بالعبارة لا زيد قاعد غير قاعدا، عندنا قاعدا وقاعدا، قاعدا معطوف على قائمة تمام، وقاعد إذا جاء قائم فيعطف على ما قبله تماما، حسب العبارة. ما هي العبارة؟ ما زيد قائما هي التي بين أيديكم، ما زيد قائما بل قاعدا بالنصب وبل قاعد بالرفع، بل قاعد ستقدر هو قاعد جملة، بل قاعد أي هو قاعد ستقدر جملة مطوبة، لا نعم. وتزاد قبلها لا لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب كقوله وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقبل الشمس كسفة أو أفول، بل المعنى لولا قوله لا لكانت بل على وجهها، لكن تأتي لا لتؤكد الإضراب الذي في بل، تأتي لا قبل بل لتوكيد ما في بل الإضراب. ذكرتم في الحاشية أن لا حرف نفي، فهل هذا يعني أنها ليست زائدة؟ زائدة أم ليست؟ هو قال تزاد. وقال تزاد بتوكيد الإضراب بعد الإجابة، لكن ليست زائدة. طبعا لا، هو يقول تزاد. لا لا تزاد، هو قال تزاد. ممكن أن تكون حرف زائدة لتوكيد الإضراب. نعم ولتوكيد التقدير ليست زائدة. اللام النافية هل هي تكون زائدة؟ وليست زائدة في البيت الثاني، البيت الثاني ليست زائدة. وللتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي، ومنع ابن دروستويه زيادتها بعد النفي. الأفضل يا أبوي ليست زائدة، حرف نفي لتوكيد الإضرام بعدها. هو قال تزال، أنا قلت ليست زائدة، ليست زائدة، يعني ليست زائدة في كليهما. نعم. وليس بشيء لقوله وما هجرتك لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخى لا إلى أجلي. كذلك هنا حرف توكيد لما بعده من الإضراب، لكن نسأل هل هو الإضراب الطاري أو انتقالي في البيتين؟ هنا إبطالي، صحيح في الثاني إبطالي. أعد. وما هجرتك لا بل، هنا إبطالي. ماذا يقول؟ أي ما قبله قبل؟ هو انتقالي. ذكرتم إذا كان بعد بل جملة أو يكون بعدها مفرد. في البيت الأول لا بأس، هذا الجملة تبقى شيء آخر. لا يختلف. كان انتقالي. كان الآن معطوف، اسمه معطوف. وجاء بعدها جملة أيضا. مفرد أو جملة. ما هجرتك لا بل زادني. هذا إنكاري انتقالي أم إبطالي؟ إبطالي يعني أم انتقالي؟ انتقالي هو هنا إبطالي. لا انتقالي. لا هجرتك، صحيح ما هجرتك. لا يبطل معه انتقالي. انتقالي يؤكد معنى هذا من جملة تقول نفي ينفي هذا ويقول نعم هذا نفي ثم قد زادني هذا كلام الأول صحيح وزادني ذلك. وكذلك ما هجرتك لا بل زادني ووجهك البدر لا بل لم ينكر وجهك البدر ولم ينكر وما هجرتك يثبتهما. لكن إذا كان بعدها مفرد نقول حرف عطف. نعم. وجملة نقول للإضراب. هنا بل الشمس الجملة هنا هي ليس بعدها مفرد عنه جملة. يعني بل هو الشمس. طيب الشمس إذا قلت البدر معطوف على البدر فهذا معطوف بل. وكذلك زادني الجملة معطوفة. جملة مستأنفة تكون جملة مستأنفة. لا حرف عطف حتى مع الجمل هذه حرف عطف ولا قبلها تؤكد وجهك البدر صحيح لكن هو الشمس. إذا هذا انتقالية شيخي بل هنا إذا انتقالية ليس إنكار. ليس للإنكار. ما هجرت فيه صحيح ما هجرت فيه وجهك البدر صحيح لكن أعلى منه أنها الشمس. توكيد الإضراب بعد الإجابة وأيضا بعد النفي. الجملة معطوفة ببل والاسم معطوف ببل ولا حرف زائد لي أنا قلت ليس زائدا حرف توكيد حرف توكيد للإضراب بعده. نعم. وعنقت عليه في الحاجية قلت ليس زائدا حرف توكيد. نعم الإضراب معنى إضراب معنى الإضراب هل هما للمعنى أم للإعراب؟ هو إضراب في المعنى لكن لا يفيد نفيا أو نهيا إلا بحسب العبارة. أنا قلت هذا ثم أضرب عنه وأقول شيء آخر يؤيده أو ينقضه. أقول لك زيد عادل، لا بل هو متعلم. ليس صديق، لا بل هو قريب. لا بل هو قريب، يعني هو صديق لكن إلا أصح أنه قريب. فباهجتك صحيح ولكن انصراف عنك زاد لي شغفا، انصراف عنك ليس أجرا لكن لأزداد شغفا وتحبا. هل يلقى أيضا؟ عفوا قبل القراءة سؤال أخير، ما هجرتك لا ما ولا نقول هنا لا زائدة لتوكيد النفي في ما أيضا لا لا لا علاقة ببل لا علاقة ببل نعم بلى حرف جواب أصلي الألف وقال جماعة الأصل بل والألف زائدة وبعض هؤلاء يقول إنها للتأنيث بدليل إمالتها كيف؟ ما الذي يدل على تأنيث الإمالة؟ كأن الإمالة مختصة بالتأنيث لأنها زائدة للتأنيث فالأسماء التي فيها الألف المقصورة تمال في بلي يقولون بلي لو كانت الألف من أصل الكلمة لم أملت فقولهم بالتأنيث يدل عليه الإمالة ولو أنها هي البلا بدون مالة فلا تأنيث والأول أفضل وتختص بالنفي وتفيد إبطالة سواء كان مجردا نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى أم مقرونا بالاستفهام حقيقيا كان نحو أليس زيد بقائم فتقول بلى أو توبيخيا نحو أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى أو تقريريا نحو ألم يأتكم نذير قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده بلا ببلا يعني إذن عندما يأتي الكلام فيه استفهام أو نفي يأتي بلا أما خبر عادي فتقول نعم فهنا قال تفيد طالما مضى زعمهم هنا ويحسبون أيضا يبطل وأيحسب يبطل وكذلك لم يأتكم نذير يبطل ولست بربكم هنا بلى يعني نعم أنت ربنا ألست بربكم فلما قالوا بلى لما نفينا النفي أصبح إثباتا إثبات النفي إثباتا أنكروا النفي بلى أصبح أنت ربنا ألست بربكم إذا قلت نعم فأنت تثبت أنه ليس ربنا وإذا قلت بلى فأنت تثبت أنه هو الرب كما قال تختص بالنفي وتفيد إبطاله هنا عندنا نفي ألست بربكم أبطلت النفي ألم يأتكم أيضا أبطلت وكم تأتي مع غير النفي تأتي بخبر كما ترى فيه نفي استفهام زعموا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا تبعثوا قل بلى فلما أنكروا البعث جاء الجواب بلى ستبعثون إبطال النفي أو الاستفهام الحقيقي أليس زيد بقائم تقول بلى لو قلت زيد قائم لا تقول بلى تقول نعم. فأليس بقائم؟ أزيد قائم تقول نعم. أليس بقائم تقول بلى. النفي يأتى في جوابه ببلى والخبر يكون جوابه بنعم. فإذا قلنا بلى هذه معناها بالإعراب كيف تغلق؟ بلى. خذ المثال الأول، قل بلى. ماذا تعرف بلى؟ حرف جواب. حرف جواب. وأيضا بعده جملة غريبة لا تذكر، يعني بلى يضعفون، بلى نسمع صوتهم وجواهم، بلى نجمع بلى نجمع نظامة، بلى أتاكم نذير، بلى أنت رسول. فبلى ونعم غالبا يحذف بعدهما الجملة التي هي جوابية قد تذكر. ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم كفروا. وقالوا نعم أنت استرابنا، لكن ماذا تخرج في المعنى بحث معنى نعم، سيأتي معنى نعم وتخرج على معنى لو قال نعم فإنه غير مناسب، لأن الكلام في العقيدة يجب أن يكون واضحا بدقة لا يحتمل التوجيهات، فقول بلا واجب. ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب، ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قال أليس لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمت، ولو قال نعم لم تلزم. نعم تفيد تحقيق النفي، وبلى تفيد عكسه. نعم. وقال آخرون تلزمه فيهما. لا بأس. وجه آخر وسببه وجاءوا في ذلك على مقتضى العرف إلى اللغة، أنه قد يكون في العرف مثل هذا واحدا أو في ذهنه هو المتكلم لا يعرف الدقة في التعبير ولا الفصاحة في التعبير، يتكلم ببلى أو نعم دون معرفة، فالقاضي يستفسر منه ماذا تريد، أو بالعرف القائم في البيئة. الأصل أن ليس بهذا ونعم بهذا، فقد تأتي نعم وبلى في غير ذلك في حسب العرف ورأي المتكلم. لا يعرف كل متكلم الدقة يعني حتى في أمور الزواج والطلاق، يقولون عندما أقسم بالطلاق أنت قصدت هذا، يسألونه القاضي يسأله، فإذا قال قصدت أصبح واجبا، وإذا قال أنا كنت نساهيا أو جافيا أو سكران فيتغير. واستعمال نعم وبلى بكل مكان مناسب، وأحيانا يأتي في الكلام خلاف ذلك تبعا للعرف في البلاد ولما يرويه المتكلم، هذا هو. وجروا بذلك على مقتضى العرف لا اللغة، العرف بين الناس وكلام المتكلم. ونازع السعيدي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في المحكي ونزع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام التقديري خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، لأنها لا تقع بعد الإيجاب، وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له. انتهى. سيبويه يخالفه في هذا، ولكن الأصل أن النفي والخبر لكل الجواب ببلى أو نعم بحسب الجواب. نعم تكون في الخبر وبلى في النفي. أستاذ شيخ، ما معنى قوله امتنع سيبويه من جعل أم متصلة؟ أم هي حرف عطف أحيانا، نعم، أو حرف صلة، نعم. فقال في مثل هذا أفلا تبصرون أهمل خير، ليست حرف عطف بل هي حرف إدراك واستئناف، يعني يقول لهم أفلا تعلمون؟ لا لا لا، أنا خير منه، شئتم تعلمون أو لا تعلمون. بعضهم قال إن أم متصلة، أفلا تبصرون أم أنا خير؟ يسألهم يعني، أما أفلا تعلمون أم تقولون أنا خير؟ حق، وقال هذه استدلال. يعني الراجح الاستفهام التقريري، الاستفهام التقريري هو خبر أم إنشاء؟ الاستفهام التقريري هو ممكن يقول إنه خبر تقرره، نعم، ولكن يكون إنشاء على أنه استفهام، يحتمل هذا ولا هذا، يحتمل وجهين، نعم. ويشكل عليهم أن لذا لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه، ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد. ففي صحيح البخاري خلاف في القاعدة هنا بعض الأمثلة، نعم. في صحيح البخاري في كتاب الأيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذا. لاحظ أن السؤال ليس نفيا، استفهام عادي، وجاء الجواب بلى بمعنى نعم. إذا قد تأتي بلى بمعنى نعم بحسب السياق والعرف ومراد المتكلم. لكن عندما لو فكرت أترضون أن يقول لا ضد؟ بلى ضد. وكذلك قال بلى يعني أنا أرضى أن يكونوا لي في البر سواء، فهي بمعنى نعم. ولكن أنا أقول هذا يا أخوان، استخدام الحرف في مكان غيره بمعناه الحقيقي في مبالغة. فلما جاءت بلى بمعنى نعم على خصم من المتكلمين فهي تفيد المبالغة في الإثبات، يعني بلى يعني نعم نعم نعم. كل حرف أو كلمة يكون في استخدام ذلك على الصواب بمعنى غيره من حيث التضمين أو القصد فالمراد فيه المبالغة. مثلا تقول الخاتم، وضعت الخاتم في إصبعي، وضعت الخاتم في إصبعي، المراد إصبعي في الخاتم، وضعت إصبع عفوا، لكن لا بد أن يكون في وصف الخاتم شدة، يعني لا يضع الخاتم كما يقع، غالبا ما يكون الخاتم أضيق من الإصبع فيدخل بشيء من المبالغة، وخرق الثوب المسمار كذلك. وأترضون؟ قالوا بلى. قال بلى فيه مبالغة، يعني أنا أرضى أرضى أرضى. والله أعلم. استخدام الحرف أو الفعل أو الاسم بمعنى غيره قصدا على الصورات يراد به المبالغة أيضا. هنا يرد قبل قليل سأل الأخ عبد الله عن القصيم البصير نعم. وأنكم ذهبتم إلى هناك وتحدثتم أن العربية القحة هي في أعالي نجد. العربية القحة الفصحى في أعالي نجد. العربية القحة القحة القحة في القصيم وما حوله وفي مكة أيضا وما حوله. لكن القبائل التي في الشرق أو في الجنوب أو في الشمال تأثرت فكان لها لهجات خاصة أكثرها صحيح، ثم من كان بعيدا في الشام واليمن ومصر فهم لغاتهم مستعجبة، يقال لهم آرابيون آشوريون فينيقيون ماذا يقال؟ يسمون جماعة هم عرب مستعجبون، زعم الدارسون كلهم أن هؤلاء المصريين هم من الساميين لا من العرب، وأثبتوا أنهم عرب مستعجبون تأثروا بلهجات مختلفة من الدول الأخرى. نعم. فالقصيم لغتهم فصيحة. نعم. لكن لغة قريش، قريش تختار الأحسن، قريش لها لهجة لهجات، أليست لها لهجة خاصة مشهورة، ولكن كانوا يختارون بالحج عندما يأتي العرب ويلتقون بالتأثير والتأثر قريش تختار الأيسر وتشيعه بين الرجال فهو الأفصح، ولهذا قال قريش الأفصح العرب لا لأن نهجتها أفصح. يعني مثلا قريش هاجروا المذكور المفعولية كتابه دائما مرفوع على ضم أنسانيه الشيطان، ورد هذا ما بطيته الكلمة، ولكن قريشا لغتها دائما الضم سواء كان قبلها كذا وكذا. مثلا يقولون علي ابن أبو طالب هذه لغته، أبو عثمان أبو محمد دائما بالرفع كما هو الآن في المغرب، بو القيبة وبو جحش وبو سلمان هؤلاء. فهذه هي لغة القريشية، لكن ما جاءت القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف، لأن الله يخاطب العرب ولا يخاطب العرب، فلغتهم أصح إلا ما كان خاصا بها، فهذا لم يرد إلا قليلا كلام. لكن هنا أقول يعني القاعدة في بلى ونعم أنها وردت على أصل كلام العرب، والحديث هنا ورد على كلام قريش أو على لهجة قريش، هل يمكن هذا؟ لا، على لهجة الأنصار. ورد بمعنى نعم، بلى بمعنى نعم، لأنه في السياق تفهم أنه نعم، ونقول إنه للمبالغة. سيدنا هذا في لغة العرب جميعا يستخدمون بعض الكلمات بمعنى آخر للمبالغة، بعض التراكيب بمعنى عكس للمبالغة. هل ورد هذا الاستعمال لبلى؟ هل ورد هذا الاستعمال لبلى بمعنى نعم في غير الحديث الشريف؟ هذا مثال وهناك أشياء أخرى. في أشعار العرب وغيرها؟ لو استقصيت الكلام العربي لو رأيت برود بارد. نعم. لكنه قليل. نعم. لأن الأصل هو أن بلى بعد النفي ونعم للإجابة، وهنا جاء للاستفهام لا للنفي. لكن ليست نعم أعم من بلى؟ حسب كلام ابن هشام قبل قليل نعم يمكن أن تتضمن المعنيين. لا، تتمنى وضبط على قاصدا، إما نعم لأنه عجاب أو معنى بلى فقط في الاستفهام التقريري فقط. بلى بمعنى نعم، بلى بمعنى نعم، قلنا للتوكيد والمبالغة، استخدمت في غير القياس الكثير وهو جائز، لكن يستفاد معناه من السياق. هذا السؤال جوابه بلى، من أراد نعم هذا السؤال جوابه بلى الرابع. والأفضل أن لا نشيع هذا بين الناس. أنا أقول الاستعمال القليل النادر لا يذكر إلا في كتب العلماء، ولا يحصل أن يذكر في تدريس الطلاب في المدارس كلها والجامعات كلها إلا جامعة العلوم العربية والإسلامية يذكر هذا فيها. وعيد كلامي مرة مرات، الفصحى والفصيح هو الذي يذكر التدريس، أما ما جاء من صحيح أو ضعيف فلا يذكر لئلا يشاع بين الناس ما هو ضعيف أو غير صحيح. يتعلم به في الكتب، تذكر الأحكام النادرة والقليلة في الدراسات العربية والإسلامية فقط، ولا يحسن أن تذكر في الجامعات كلها ولا المدارس، ولا تستعبر في الكلام لئلا يظن أنك مخطئ. أنت إذا استعملت عبارة فيها بلاء يبغض نعم يظنون يظنون الطلاب ولا سيدها أنك مخطئ، فلا يحسن أن تذكر هذا إلا في مستوى العلماء لبيان أنه وارد وصحيح. بعض الناس يستخدمون هذا واستخدام غير الناس يفهم منه الناس أنه أخطأ، تحتاج إلى تفسير. لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل. وفيه أيضا أنه قال أنت الذي لقيتني بمكة، فقال له المجيب بلى. نعم نريد التحقيق. نعم. وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل. هذا قول لا يتخرج إلا في الدراسات العلمية الجامعية، ولا يتكلم به إلا في المجالات العلمية خشية أن يظن خطأ ويشاع خطأ. واعلم أن تسمية الاستفهام في الآية تقريرا عبارة جماعة، ومرادهم أنه تقرير بما بعد النفي كما مر في صدر الكتاب، وفي الموضع بحث أوسع من هذا في باب النون. سؤال؟ نعم سؤال سيدي. اسأل وقرأ. في قول ابن هشام وبعض هؤلاء يقول إنها للتأنيث في الألف الزائدة في بلد في أول باب. كأنه غير شغل أبدا. نعم. كأنه مش شغل. قال ابن هشام وقال جماعة الأصل بل والألف زائدة. وبعض هؤلاء يقول إنها للتأنيث. ما معنى للتأنيث؟ كيف يكون الحرف مؤنثا؟ التأنيث خاص بالأسماء، وقد يدخل على الحروف مثل ثمة ثمة وربة وبلى بتأنيث اللفظ، يقولون بتأنيث اللفظ. أما في الأسماء فهو لتأنيث المعنى. الأسماء والنفس، أما الأحرف فيقولون الحرف للتأنيث اللفظي. هل يفيد توكيدا؟ لا يفيد التأنيث. يعني إذا قلنا ثمة ثمة يفيد توكيد صح. يفيد توكيدا نعم. وربة كذلك نعم. يعني ربة وربة الأولى أن التاء دخلت في شيء من المبالغة. من يقرأ؟ كل الحروف أليس مؤنثا؟ الحروف تستخدم بمعنى أنها حرف أو أداة. فإذا قلت إنها أداة أداة، وإذا قلت حرف فليس التذكير لها. بمعنى ذلك. يعني إذا هي حرف أم ذات كوريا ذات عاد صادق ومؤنث حرف مذكر يجوز التعبير على أنها مؤنث وهي ذات أو على أنها مذكر وهي حرف. يعني إذا جاء البلاء بدون النفي هل لها معنى آخر غير نعم؟ إذا جعلنا بلاء مجردا عن النفي مجردا عن النفي هل يأتي بمعنى آخر غير نعم؟ في أي عبارة؟ لا توجد عبارة هنا. هل تأتي بمعنى غير نعم؟ أظهر طبعا أن تكون مربع الجنة قالوا بلاء بمعنى نعم هذه معنى نعم. وكذلك أيسرك أن يكون لك في البر؟ قال بلى أي نعم. استخدموا بلى بمعنى نعم خلافا لذوي الحظ وهو صحيح قليل. ولهذا قال لأنه قليل فلا يتخرج عن تنزيل الآيات. أحسن الله عليكم ونفع بكم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى بيدا ويقال ميد بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها إلى أن وصلتها. ما هي وصلتها؟ أن حرف مشبه بالفعل وبعده اسمها وخبرها أي الصلة؟ يعني اسمها وخبرها وهو صلة أن أي صلة؟ هل تقول اسمها وخبرها صلة؟ أن يتكلم جملة تتكلم الصلة لأن. أما أن زيدا كريم فأين الصلة؟ في المصدر المؤول؟ نعم في المصدر المؤول؟ هذا استعماله غير صحيح. الصلة خاصة في الحروف المصدرية غير أن إنما تكون أنما في حاجة إلى صلة إذا كان بعدها ما إنما وأنما أنما إذا جاءت ما تمنع العمل. يعني علمت أنما زيد الكريم وزيد الكريم صلة لأن. أما علمت أن زيد كريم ليس صلة وعين في الحاشية كلام على هذا كذا. والصواب المصدر هو لأن مؤمرها معمولها لا صلة لها إذ ليس لأن صلة إلا عندما تلغى بباء. إذا ألغيت بباء أصبحت حرف مصدرية لا يعمل وبعدها جملة هي صلة موصول صلة حرف مصدرية صلة حرف مصدرية مثل أن. وهذا كثير في كلام أهل العلم يزعمون أن بعدها صلة ليس بعدها صلة بعد اسم وخبر وعلان بالنص الرابع. قال ولهم معنيان أحدهما غير إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا ولا يقع صفة ولا استثناء متصلا وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. غير تستخدم في بوان كثيرة أما بيتا فلا موقع خاص. ومنه الحديث نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وفي مسند الشافعي بائد أنهم بائد أنهم عاد. إذن عندنا هنا الجملة ما ليس عندنا صلة وإنما أن المصدر الأول من أن واسمها وخبرها مثل منهم المصدر من أنهم أوتوا وبائد أنهم مضاف أوتوا مضاف ليه؟ مضاف ليه؟ على جر جر مضاف ليه بائد مستقل منصوب ومضاف مستخدم منصوب الله والمصدر المؤول بعده من أن واسمها وخبرها في محل جر مضاف كما قال غير غير الدم. صحيح. قال وفي الصحاح نعم بيد بمعنى غير نفس الكلمة لا. يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل نعم انتهى. وفي المحكم أن هذا المثال حكاه ابن السكيت وأن بعضهم فسرها بمعنى على وأن تفسيرها بغير أعلى فسرها بمعنى أعلى هذا المثال. إذا قلنا كثير المال بيد أنه بخيل فإذا قلنا إنها بمعنى على على بمعنى غير أن أو بمعنى على ما الفرق بينهما؟ النتيجة واحدة أنه بخيل لكن على أنه بها أوكل غير أنه بخيل نفس العمل على أنه بخيل زيادة على ذلك فإذا كان معنى على فبما نعلق جار ومجرور على أنه نعلق ما قبل ما قبلها المبتدأ التحقيق صحيح التحقيق يعني نقدر التحقيق صحيح التحقيق على أنه بخيل صحيح والجملة مستقرة فيها نعم. قال رحمه الله والثاني أن تكون بمعنى من أجل ومن الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ببكر المراد من أجل بسبب من أجل هنا بضده بسبب الأجل يكون مستقبل تعليم والسبب الماضي فمن أجل بمعنى لسبب بسبب قلت لكم قبل التعليل للمستقبل من أجل والسبب الماضي وهنا بيد أني لما مضى لأني من قريش فهي كذلك عاد إذا كيف نعرف من أجل متعلقان بما تعلق الجار والمجرور إذا قلت إنها بمعنى من أجل المصدر مضاف في محل جر والجار مجرور بين أني بأفصح أفصح بأفصح أفصح لأني من قريش هو أفصح لأنه من قريش وقلنا قريش أفصح العرب لأنها تختار أفصح اللغات ثم أيضا استردفت في بني سعد بني سعد من الفصحاء وولد في بيئة فصحى وعاش طفولته في بيئة الفصحى نعم عفوا يعني دكتور أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني هنا على رأيهم ماذا نعرف بيدا؟ قلنا إنها ماذا قال؟ بمعنى من أجل نعم معناها هي كالجر والمجرور يعني بيدا من أجل يعني متعلق بيدا هي نفسها معلقة بأفصح أفصح بيدا لأني وفي التعليم وإعرابها بيدا نعم قلنا حرف حرف جر قال اسمه سببية قال اسم ليس حرف بيدا قال اسم قال هي في الأول قال هي اسم اسم الملازم هنا هنا تأتي معنا على كيف تعلم اسم للسببية لأني فتعلقها بأصح والجار مجهول هي أداة بمعنى على أني بيدة بمعنى على حرف جر يعني نقول فبيدة هنا أصبحت حرفا والمصدر مجهور بها والجار مجهور متعلقان بأصح فإذا قلت إنها اسم بمعنى السبب سبب أني اختلف المعنى يعني في مثل هذه الأدوات كيف نعرف أنها اسم أم حرف؟ كيف ما الضابط؟ هذا النص فيه قولان قيل هذا وهذا وكلاهما صواب. يعني علامات الاسم لا تنطبق على مثل الأدوات. غير عندي يسمى هذا غير عندي مستثنى فيه معنى النفي والمراد تأكيد الإثبات ولا عيب فيه غير عندي سلوكه سيأتي بعد قليل. يعني وقال ابن مالك وقال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى غير على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع كسائم. فإذا هي إذا كانت معنى غيبة مستثنى مستثنى مصروف ومضاف وإذا كانت معنى على فالتعلق به أصح. قال وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل قوله عمدا فعلت ذاك بيد أني أخاف إن هلكت أن ترني. هنا أيضا فعلت ذلك لأني فعلت لأني بها معنى السببية وقال ومن أجل نعم أي السبب العدة أمراض السبب لأنه الماضي. قال وقوله ترني من الرنين وهو الصوت يعني خشية أن تكوني تعزلين لأختبرك إذا قتلت أو أسرت فكيف تحزنين. أنا زعمت أنني قتلت لأمتحنك